أحبة قبل أيام أو قبل أسابيع بالأصح اغتيل شخص كان على كرسي رئاسة في عالمنا العربي، وكان قبل أن يأتيه قدر الله الذي لا يرد يردد دائما في خطبه ولقاءاته أنه يعرف الإسلام جيدا، ويعرف أن الإسلام ينحصر في المسجد وأنه لا علاقة له بالسياسة والحياة. لما بلغنا خبر اغتياله بعثت إليه بهذه القصيدة لعلها تبلغ من بعده موعظة وذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تهميشات على ما حدث، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قل لي بربك هل وجدت سبيلا، وهل اتخذت إلى النجاة دليلا، أوجدت قبرك روضة من جنة، ووجدت ظلا في ثراه ظليلا، أم كان قبرك من لهيب جهنم ورأيت شيئا في التراب مهولا. ماذا تقول لمنكر ونكيره، أتقول إنك لم تكن مسؤولا؟ ماذا تقول لمن سيحصي كل ما قد كان منك كثيره وقليلا؟ ماذا تقول لصاحب الجبروت في يوم يصير به العزيز ذليلا؟ أتقول إنك قد نبذت كتابه ورضيت قانون الضياع بديلا؟ أتقول إنك ما اقتديت بشرعه يوما وإنك تهجر التنزيل؟ أتقول إنك قد سجنت دعاته وجعلت قيد الصالحين ثقيلا؟ أمسيت في ثوب الرئاسة رافلا ورأتك أجفان النهار قتيلا؟ أمسيت تنتظر المحاكمة التي صغتم بها للاعتداء فصولا؟ ها أنت تخرج من حياتك عاجزا وتركت خلفك قصرك المأهول. قواتك اضطربت فما رفعت يدا تحميك أو أرخت عليك سدولا. ما بال ضباط الحراسة أصبحوا خرسا وأطرقت الرؤوس ذهولا؟ قل للذين سمعت قرع نعالهم لا تتركوني هاهنا معزولا. واسأل فرنسا ربما مدت يدا للقبر أو بعثت لك الأسطول. وابعث بصرخة خائف متوسل فلعل أمريكا تسوق الفيل. اصرخ وقل للغرب إني هاهنا في القبر لا أتحمل التأجيل. قل ما تشاء لمن تشاء فلن ترى أحدا يجيب نداءك المقتول. قوات هذا العالم المحموم لا تغني إذا نزل القضاء فتيلا. هذه الطائرة من قوات هذا العالم المحموم، لكنها طائرة مدنية. إني لأعجب كيف ينسى الناس في صخب الحياة القادمة المجهولة. يا من يخدره الكلام منمقا، أوما تمل المنطق المعسولة؟ لغة الحوادث في الحياة فصيحة لا تقبل التعليل والتأويل. لغة تقول لكل مخدوع أثق فالفجر يفتح بابه المقفول. إنا ورب العرش نكره أن نرى قتلا وأن يغزو الفرات النيل، ونحب أن يغدو الوفاء سجية فينا، وأن يغدو الأمان حقولا، لكن بعض الظالمين تطاولوا في ظلمهم واستحسنوا التطبيل، عزلوا عن الدين الحياة وأسرفوا في بغيهم وتعمدوا التهويل، ومضوا يسومون الشعوب عذابهم ويحركون الصارم المسلولا. أرأيت شعبا يبتلى في دينه يغضي ويرضى المسخ والتضليل؟ يا صخرة الظلم الرهيب تحولي، فيقيننا لا يقبل التحويل. إن طال ليل الظلم في عصر الردى فأنا أسمي الصحوة القنديلا. أنا ما أسأل.